الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنته إلى يوم الدين. هذه قراءة من صحيح الإمام البخاري رحمه الله، وما زلنا في كتاب الأيسر. الباب 13. قال: باب من ملك من العرب رقيقا فوهب وباع وجامع وفدى وسبى الذرية. وقول الله تعالى: عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل اكثرهم لا يعلمون. ترجمة الإمام البخاري لهذا الباب: قال باب من ملك من العرب، لم يبين حكم وإنما ذكر الموضوع بدون أن يبين رأيه فيه، يعني هل يجوز أن يملك من العرب رقيقا فيشق العربي فوهب، طبعا العربي غير مسلم، يعني يهب ويبيع وجامع، يعني إذا كانت وقعت صبية عنده هل يجامعها، وفدى وشبه الذرية كذلك، الذرية اللي هم يعدود البلوغ ومعنى سبيهم أخذهم يعني وجعلهم مماليك. وقال أيضا البخاري بعد ذلك: قال وقول الله تعالى: عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا، هذه الآية جزء من آية من قول الله تبارك وتعالى: وضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، هذا صفة للعبد المملوك، وكان هذا المثل ضربه صفة لواقع العبد المملوك أنه مملوك لا يقدر على شيء، يعني يتصرف في شيء دون إذن مالكه. ومن رزقناه منا رزقا حسنا هو الحر الذي يملك رزق حسن ويتصرف فيه دون أن يكون هناك من يعني يأمره وينهى، فالمملوك لا مال له، العبد هو ما يملك لسيده ولا تصرف له في شيء دون إذن يعني مالكه. أما الحر فإنه يتصرف في ماله، فالله يقول: لا يستوي العبد المملوك الذي لا يقدر على شيء والحر الذي يتصرف. هذا مثل ضربه الله تبارك وتعالى لذاته العلية وللآلهة التي تعبد من دونه، فالرب تبارك وتعالى هو المالك لكل ما سواه وهو الذي يتصرف دون أن يكون هناك من يأمره وينهى. وأما بقية يعني المخلوقين إنهم هذول عبيد مملوكين لا يجوز له أن يتصرف إلا بإذن مولاه، بإذن مالكه وبإذن ربه سبحانه وتعالى. فهو ينفق من السر والجرن هل يستوون، يعني هل يستوي هذا وهذا، الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. لا يعلمون يعني الفارق بين الخالق الإله الحق سبحانه وتعالى وبين يعني المخلوق ممن يعبدونه من دون الله تبارك وتعالى. حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال ذكر عروة أن مروان والمسور بن مخرمة أخبراه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام حين جاءه وفد هوازن فسألوه أن يرد إليهم أموالهم وسبيهم، فقال: إنما من ترون وأحب الحديث إلي أصبقه. فاختاروا إحدى الطائفتين، إما المال وإما السبي، وقد كنت استأنيت بهم، وكان النبي انتظرهم 14 ليلة حين قفل من الطائف، فلما تبين لهم أن النبي غير راد إليهم إلا إحدى الطائفتين قالوا: فإنا نختار سبينا. فقام النبي صلى الله عليه وسلم في الناس فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: أما بعد فإن إخوانكم قد جاءوا تائبين، وإني رأيت أن أرد إليهم سبيهم، فمن أحب منكم أن يطيب ذلك فليفعل، ومن أحب أن يكون على حظه حتى نعطيه إياه من أول ما يفيه الله علينا فليفعل. فقال الناس: طيبنا لك ذلك. فقال: إنا لا ندري من أذن منكم ممن لم يأذن، فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم. فرجع الناس فكلمهم عرفاؤهم، ثم رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه أنهم طيبوا ذلك وأذن. فهذا الذي بلغنا عن سبي هوازن. وقال أنس: قال عباس للنبي صلى الله عليه وسلم: فديت نفسي وفديت عقيلا. هذا حديث عظيم وفيه كثير من الفوائد، وإن شاء الله نسير فيه فقرة فقرة مع شرح خلفية هذا الحديث من غزو النبي صلى الله عليه وسلم لهوازن والطائف. الحديث يرويه ابن شهاب اللي هو الزهري رحمه الله عن عروة وعروة بن زبير، وعروة يرويه عن مروان والمسور ابن مخرمة صحابي أخبره أن النبي قام حين جاءه وفد هوازن. هوازن قبيلة عربية مكانها في جنوب مكة من بعد الطائف، وهذه القبيلة لما فتح النبي مكة في السنة الثامنة هم أولي بأس، أولي حرب، رماة، أولي شد، ويعني كأنهم أنفوا من أن ينضوا تحت لواء النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا نهاجم النبي في محمد في نشوة النصر، لا ننتصر على قريش وهو في نشوة النصر فنهاجم. فأتى العدة واستشاروا أمير لهم اللي هو عوف بن مالك، وأشار لهم إشارة كانت فيها مقتلهم، أشار لهم قال لهم يعني إن عملتم هذا فاخرجوا بنسائكم وأموالكم حتى لا تفر. فجمعوا كل أموالهم وحلالهم ونساءهم وذهبهم وخرجوا بجيش عربرم يريدون يعني يجمعوا النبي، يريدون مكة. النبي صلى الله عليه وسلم لما علم بأنهم يجمعوا له هو توجه إليهم صلوات الله والسلام عليه، مجاز النبي أخبار بأنهم فخرج النبي كما 10,000 اللي فتحوا مكة من المهاجرين والأنصار، وخرج معاه من مسلمة الفتح 2000 من مكة ثم الطلقاء. فلما كانوا في منطقة اسمها حنين وبين جبال، المسلمين قالوا يعني اليوم لن نغلب من خلة، لن نغلب اليوم من خلة، يعني احنا عددنا الان يعني ما اذا نغلب نغلب من شيافة بس ما نغلب من خلة. اكبر عدد كان يعني مع النبي في في في غزوة قبل هذا 12,000. ففاجأتهم هوازن في غلس الصبح وقت لسه مو مضيء، وطلعوا على رؤوس الجبال وكانوا رماة، وقسم مقدمة الجيش رشقوها بالنبل، فالنبل وقع في مقدمة الجيش، وقع في الخيل وفي الإبل فنكصت للخلف، وكانوا في مضيق بين جبلين، فانبك الناس، أصبح اللي ورا ما يدري ليش، اللي أمام رجعوا، واللي في الخلف ما يدري رجعت الناس، ودخل الناس بعضهم ببعض، وكأن الشيطان يعني نفخ فيهم ففر في الأرض، وكان حالهم كما وصف الله تبارك وتعالى ثم وليتم مدبرين، ما يلوي أحد على أحد، حتى قال بعض مسلمة الفتح من هذا قالوا اليوم بطل سحر محمد، سحر النبي الذي كان يعني ينتصر فيه. واحد قال والله لا يرد هزيمتهم إلا البحر، يعني قال حيظلوا مولين ما يقفوا إلا البحر، طالما في بر يركضوا عليه يعني حيظلوا يركضوا فيه إلى البحر. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما يعني سمع ما قالتهم النبي خرج من زحمة الناس إلى جانب، وكان معه ابن عمي الحارث بن عبد المطلب، وكان الجهوري الصور، وقال له نادي قل يا أصحاب الشدر، فكان ينادي بأعلى صوته في الظلام يا أصحاب الشجرة يا أهل سورة البقرة، فيسمع الصوت، ما سمع الصوت أحدهم يلوي فرسه يلوي ناقته نحو الصوت، ما تطيعوا من زحمة هذه ما لا تطيعه فرسه ولا ناقته، فيقفز عنها تركها يدركه النحوس مش على رجليه ويخلي هذا. حتى جمع للنبي مجموعة من الزحام هذا جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم جاءوا لديه. فلما جاء النبي استقبل بهم العدو وزعهم فيه يخرجوا لهؤلاء الرمال اللي في الجبال حتى كسرت شوكتهم، ثم يعني أصبحت الريح مع المسلمين وتقدم. فذلك لما جت ضربة فيهم ولوا الأدبار، ولما استحر فيهم الأمر ورجع المسلمون بعد ذلك لهذا ذهبوا في كل مكان وتركوا الغنائم، تركوا أموالهم ونساءهم وأطفالهم، تركوا كل شيء. فغنم المسلمون غنائم لم يغنموها قط قبلها، أكبر غنيمة غنمها المسلمون مع النبي صلوات الله وسلامه. فأصبح عند الرسول يعني شيئين، المال اللي هو الحلال الإبل والغنم والأموال كذلك والفضة، والثاني النساء والأطفال. فالرسول وزع الأموال أكثرها على مسلمة الفتح وعلى بعض الناس اللي هم من دول. كان يعطي 100 من الإبل. وجاء رجل شاف وادي من الغنم قال أوه ما أكثر هذا؟ فقال النبي يعجبك سخه، قال هو كله لك. فوزع النبي المال وكذلك وزع السبي. والنبي انتفر، علم ان هذول اللي فروا هيرجعوا، فانتظرهم. طبعا رجع الرسول من هوازن وحاصر الطائف، وبقي محاصر الطائف حوالي 27 ليلة لكنها لم تفتح له. وكانوا اهل الطائف هم ناصروا هوازن. الطائف كانت محصنة وحاول المسلم معها لكنها يعني كانت محصنة وصارت لهم جراحات وجثيم. وسأل النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة، واحد من خبراء الحرب، عن الطائف، يعني هل يبقى حتى يعني تفتح الطائف ولا يتركهم؟ فقال يا رسول الله، قال له أدول ثعلب في جوك، إن أقمت علي أخذت وإن تركته لم يضر. قال له هذول مثل الثعلب اللي بالجوك، إذا ظليت قاعد منتظره إلا بده يطلع، بعد ما يجوع حيطلع ضروري وتمسك ثعلب، وإن تركته راح شو ثعلب ما يضر. فقال لك لا يضرك يعني. وذلك ان اهل الطائف كان عندهم مؤنتهم مؤنة سنة، يجمعون داخل مؤنة سنة، والمسلمين لما يروحوا الى الحصن كانوا يركلوا عليهم الماء الحار والحجارة والنار، كل كرات النار يطلقوا عليهم. فشاهد ان النبي صلى الله عليه وسلم انتظر بعد ذلك حتى يرجع رؤساء هوازن وياخذوا شيء من يعني من هذا الذي من الغنائم. علم انه لابد انهم سيرجعوا ويطلب من النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول المسور بن مخرم، يقول بأن النبي قام حين جاءه وفد هوازن، وفد اللي هم رجعوا بعدين، فسألوه أن يرد إليهم أموالهم وسبيهم. يا رسول الله يعني أسلمنا وردنا سبينا وأموالنا. فقال لهم النبي إن معي من ترون. الله مش الواحد هذا مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ناس كثيرين من الأنصار والمهاجرين ومعهم سنة الفتح، وذول حاربوا وغنموا وزع هذا. فقال لهم إن معي من ترون، وأحب الحديث إلي أصلا، أنا أحبه يعني، خلينا كذا صادقين يعني، أن هذا الذي يطلبونه لا يمكن تنفيذه يعني. فقال لهم أحب الحديث إلي أصدقه. فاختاروا إحدى الطائفتين، إما المال وإما السجن، يطلبوا أولادكم ونساءكم يا أموال، اشتبوا اطلبوا واحدة من الاثنين. ثم قال وقد كنت استأنيت به، استأنيت يعني تأنيت يعني، لم وزع يعني السبي حتى ترجعوا وأرد عليكم هذا، وقد كنت استنيت بهم. وكان النبي يقول وكان النبي انتظرهم بضع 10 ليلة، البضع ما بين 3 إلى 9 حين قفل من الطائف. فلما تبين لهم أن النبي غير راد إليهم إلا إحدى الطائفتين، قالوا بعد ذلك إن الرسول ما يرد لهم إلا شيء واحد، يا أموالهم إذا طلبوها يا سبيله نساء وأطفال، قالوا فإننا نختار سبيل، لكن ولا بد خير إنسان بين ماله وبين يعني زوجته وأولاده، لا أولاده يأخذ أولاده، أنا الخيار على هذا، قالوا فإننا نختار سبيلها. فقام النبي في الناس فأثنى على الله ما هو النبي قام يخطب فيه، ثم قال أما بعد فإن إخوانكم قد جاءونا تائبين، سموا إخوانهم لأنهم أسلموا، قد جاءونا تائبين يعني عن الشرك، وإني رأيت أن أرد إليهم سبيلا. إن النبي تكلم كلام الحكم فإن هذا رأي له صلى الله عليه وسلم، فمن أحب منكم أن يطيب ذلك فليفعل، أصبحت وخاتم ملكه، وقال يحب يطيب هذا يعني يرد اللي عنده تطيب نفسه، وإنه خلاص يردها لهم يعني لا مطيبة بها نفسه فليفعل. ومن أحب أن يكون على حظه حتى نعطيه إياه من أول ما يفيه الله علينا فليفعل، واللي يحب يرد هذا لكن يردها كدية، ويكون له عندنا مثلها إذا عفى الله تبارك وتعالى علينا فليفعل. أصبح واحد إما أن يتبرع بهذا يتنازل عنه تنازل نهائي ولا يطالب بعوض عنه، وإما أن يتنازل عنه وأن يطلب بعد ذلك عوض إذا صار للمسلمين يعني غنيمة. يقول فقال الناس قد طيبنا لك ذلك، قال الناس هنا واحد هنا وهنا وهنا، قال يا رسول الله خلاص احنا طيبنا لك ذلك. فقال النبي إنا لا ندري من أذن منكم ممن لم يأذن، واحد يحيي يديه واللي قام مثلا 10 ولا 20 يقولوا هذا يتكلموا عن أنفسهم. فالنبي لحكمته صلى الله عليه وسلم فقال احنا ما يعني لم نعرف الآن من أذن منكم ممن لم يأذن، فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم. العريف هو المسؤول عن 10، وهذا في دليل على أن النبي كان ينظم جيشه صلى الله عليه وسلم، هذا اسمه عريف، كل 10 من الجيش يكون عليهم مسؤول اللي هو يصير عريف هؤلاء. فقال ارجعوا حتى يرجع إلينا عرفاؤكم، يعني العريس طبعا يقول روح له صاحب المئة، والمئة بيكون عليها 1000 وهكذا، يعني يفسر على يعني هذا التنظيم العربي، 10 عليهم مسؤول، وبعدين 10 عشرات يصير 10 كذلك يصير عليهم مسؤول، يصير المسؤول هذا تحته 10 وتحتهم يصير 1000 وهكذا. فقال لهم ارجعوا حتى يرجع لنا عرفاؤكم. يقول فرجع الناس فكلمهم عرفاؤهم ثم رجعوا للنبي فأخبروه أنهم طيبوا ذلك كلهم، ما أحد تمسك بحقه وأنهم طيبوا هذا نهائيا، يعني أنهم لا يطلبون حتى عوض عنه في المستقبل. يقول مسور فهذا الذي بلغنا عن سبي هوازن، وقال أنس قال عباس النبي فاديت نفسي وفاديت عقيلا، إما أن يكون قال هذا في هذه الغزوة أو بعدها، قالوا أنا فديت نفسي وفديت عقيل، وذلك أن العباس بن عبد المطلب قتل في بدر، هو عقيل، عقيل ابن أبي طالب، أخوال ابن أبي طالب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا مع المشركين وأسر، ولما وصل العباس قال له رسول الله أنا خرجت يعني مكرها، فقال إحنا لنا ظاهر أن شغل في يعني سرتك ما نجي، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أجبره على دفع يعني الفدية مثل بقية الأسرة، حتى إن الأنصار قالوا يعني هذا يعني صهرنا وإحنا يعني حنا نسمح له ذلك، قال لا بد أن يدفع مثل البقية. فهنا الشاهد أنه بعد ذلك قال له صلى الله عليه وسلم فديت نفسي وفديت عقيلا، يعني دفعت أعطيني يعني من الغنيمة كأنه تعويض لما يعني كنت هذا. حدثنا علي بن الحسن أخبرنا عبد الله أخبرنا ابن عون قال كتبت إلى نافع فكتب إلي أن النبي صلى الله عليه وسلم أغار على رجل مصطلق وهم غارون، وأنعامهم تسقى على الماء فقتل مقاتلتهم وسبى ذراريهم. وأصاب يومئذ جويرية حدثني به عبد الله بن عمر وكان في ذلك الفيل. المهم طبعا الشاهد من الحديث السابق حسب الترجمة أن هوازن عرب واسترقهم النبي صلى الله عليه وسلم ووزعهم. فهذا فيه بيان جواز استرقاق العرب إذا كانوا مشركين وحورين. الحديث الثاني هذا حديث من المصطلق أن النبي أغار عليهم وهم غارون. غارون يعني لم ينذرهم النبي بأنه خارج إليهم. ومعنى غارون يعني أغرار، عايشين حياتهم آمنين يعني. وأنعامهم تسقى على الماء مثل أي يعني عرب في البادية، الأنعام تسقى. وهنا والنبي أغار عليهم وهم غارون صلى الله عليه وسلم فقتل مقاتلتهم، قتل من يقاتل منهم وسبى ذراريهم. وأصاب يومئذ جويرية لجويرية بنت الحارث وقعت في سهم النبي صلى الله عليه وسلم وتزوجها وجعل عتقها صداقها، وهم بنو مصطلق العرب. بعد ذلك كذلك على جواز استرقاق العرب. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن ربيعة ابن أبي عبد الرحمن عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريز قال رأيت أبا سعيد رضي الله تعالى عنه فسألته فقال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بني المصطلق فأصبنا سبيا من سبي العرب فاشتهينا النساء فاشتدت علينا العزبة وأحببنا العزلة فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما عليكم ألا تفعلوا، ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة. هذا أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه يقول إن إحنا خرجنا مع النبي في غزوة المصطلق وأصبنا سبيا من سبي العرب، سبي اللي هم نساء بني المصطلق والنبي وزعهم في المسجد. يقول فاشتهينا النساء فاشتدت علينا العزبة، يعني كنا العزبة اللي هي ترك النساء، وأحببنا العزل يعني عن السبي إني نازل أنا حتى لا يحملني يعني. فسألنا رسول الله، العزل اللي هو يعني القذف خارج الرحم، فسألنا رسول الله فقال ما عليكم ألا تفعلوا، يعني ما فهم هنا ما عليكم ألا تفعلوا يعني لا بأس بأن تفعلوا هذا، أو كذلك ألا تفعلوا هذا فإنه ما من نفس يعني كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة، يعني سواء عزلتم أو لم تعزلوا فإن الذي كتبه الله تبارك وتعالى أن يكون من الولد لا بد أن يكون. ففهم هذا بأنه يعني على حسب كلام أبي سعيد أن النبي جوز لهم العزل صلوات الله وسلامه، ولذلك قال كنا نعزل والقرآن ينزل ولو كان يعني فيه شيء لحرمه القرآن. حدثنا زهير بن حرب حدثنا جرير عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال لا أزال أحب بني تميم. وحدثني ابن سلام أخبرنا جرير بن عبد الحميد عن المغيرة عن الحارث عن أبي زرعة عن أبي هريرة وعن عمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال ما زلت أحب بني تميم منذ ثلاث، سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيهم، سمعته يقول هم أشد أمتي على الدجال. قال وجاء صدقاتهم فقال رسول الله هذه صدقات قومنا، وكانت سبية منهم عند عائشة فقال اعتقيها فإنها من ولد إسماعيل. هذا أبو هريرة يقول يعني أحببت تميم بعد ثلاث أمور من مناقبهم سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم. وبنو تميم من العرب مساكنهم نجد، هم من أهل نجد وما زالت بلد الآن في نجد اسمها حوطة بني تميم لحد الآن. تميم من تميم يعني نفسه عبد العزيز باز من بني تميم، هذا من تميم. بني إسماعيل يعني كلهم إسماعيل، كل العرب منهم من بني إسماعيل. فيقول أبو هريرة إن ثلاث أشياء سمعتها، أولا قال هم أشد أمتي على الدجال، يقول أشد الأمة على الدجال أن يخرج الدجال هم بنو تميم، فهذا منقبة من مناقبهم في آخر الزمان. قال وجاءت صدقاتهم، صدقاتهم اللي هي زكاة أموالهم، فقال النبي هذه صدقات قومنا، فنسب النبي أنه ذو القومه صلى الله عليه وسلم. وكانت سبية منهم عند عائشة، يعني أما عند عائشة، فقال النبي لها اعتقيها فإنها من ولد إسماعيل. فأمرها بعتقها وقال لها إنها من ولد إسماعيل ولد إسماعيل، فدل على أنهم كذلك يعني بنو تميم من بني إسماعيل. المضر. باب فضل من أدب جاريته وعلمها. حدثنا إسحاق بن إبراهيم سمع محمد بن فضيل عن مطرف عن الشعبي عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له جارية فعلمها فأحسن إليها ثم أعتقها وتزوجها كان له أجران. من كانت له جارية، جارية يعني مملوكة، فعلمها فأحسن إليها يعني علمها وأدبها ثم أعتقها وتزوجها، تزوجها وأعتقها يجعل عتقها هو صداقها كان له أجران، أجر أنه يعني أجر تعليمها وتربيتها وأجر أنه كذلك أعتقها، يكون له أجران. هذه أحد الثلاثة الذين لهم أجران، من الاثنين الآخرين كما قال النبي ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه ثم آمن به، وعبد أحسن في يعني في حق الله وحق مواليه، ورجل كانت عنده أمة فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم اعتقها وتزوجها. هذول ثلاثة يعطون الأجر أجرهم مرتين. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم العبيد إخوانكم فأطعموهم مما تأكلون، وقول الله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب الجنب وابن السبيل وما ملكت ايمانكم. وصى الله تبارك وتعالى بما ملكت اليمين وما ملك اليمين اللي هم العبيد والرقاء. ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا. قال ابو عبد الله ذي القربى القريب والصاحب بالجنب الغريب. هذا ابو عبد الله رواه احمد بن حنبل. وايضا فسر الصاحب بالجنب اللي هو صاحبك بجنبك يعني في سفرك او في كذا القريب منك يعني. حدثنا ادم بن ابي اياس حدثنا شعبه حدثنا واصل الاحدب قال سمعت المعرور بن سويد قال رايت ابا ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه عليه حله وعلى غلامه حله فسالناه عن ذلك فقال اني سالت رجلا فشكاني الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعيرته بأمه؟ ثم قال إن إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم ما يغلبهم فأعينهم. هذا أبو ذر رضي الله تعالى عنه يروي عنه المعروف بن سويد يقول شفت عليه حلة. الحلة هي اللباس اللي يكون من قطعتين إزار ورداء، وتسميه العرب حلة لأنه يعني متحلى به الإنسان في الحلو لما يكون بالشكل هذا، أما لما يكون بإزار بدون رداء يعني بيصير ناقصين، أو برداء واحد دون إزار فكذلك، أما لما يكون بإزار ورداء فوقه يبقى هذا الثياب اللي من قطعتين على هذا النحو تكون يعني محل صاحبها. فيقول يعني سويد المعروف بسويد يقول رأيت أبا ذر عليه حلة وغلام عبده عليه حلة لابس نفس اللبس، فيعني تعجب العادة يعني ان يعني العبيد الرقاء يلبسوهم لباس غير لباس السيد يعني. فقلت له شلون يعني انت لبس عبدك او غلامك نفس اللبس الذي تلبسه؟ فقال له اني سابرت رجلا فشكاني اني وصلت وانا سابرت سبني وسبيت له. فهذا الرجل راح اشتكى للنبي وقال لي اعيرته بامه، وذلك ان ابو هريرة قال روح يا ابن السوداء. ابو ذر فقال روح يا ابن السوداء. فالنبي قال له عيرته بأمه تكبروا فيك جاهل. ثم قال النبي يعني يقول النبي أيضا علمني وقال إن إخوانكم خولكم، إن إخوانكم عبيدكم يعني، خولكم يعني ما خوله الله لك، وما خوله الله لك يعني جعلوا في ملكك يعني، خولكم جعلهم الله تحت أيديكم، هذا يعني قضاء الله حكمته، ممكن يكون العكس يعني. قال النبي: فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا تكلفوهم ما يغلبهم. فطبق هنا الحديث انه يأكل مثل ما يأكل هو ويلبس مثل ما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، يغلبهم يعني خلاص العمل هذا يشق عليه فيغلبه ما يقدر عليه، فإن كلفتموهم ما يغلبهم فأعينوا، لكن عمل شديد عليه لابد أن تعينه على ذلك. باب العبد إذا أحسن عبادة ربه ونصح سيده. حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العبد إذا نصح سيده وأحسن عبادة ربه كان له أجره مرتين. هذا من أصل أجره مرتين، العبد إذا نصح سيده نصح له وكان مخلص له يعني ما غش ولا. ثم كذلك قام بعبادة الله تبارك وتعالى ربنا يعطي أجر مرتين، أجر لأنه أطاع سيده وأجر لأنه جرى في جميع أعماله، أطاع ربه سبحانه وتعالى أجر في جميع أعماله الأعمال الخاصة، حتى عمله هذا الذي يقوم به بخدمتك هذا كله أجر فيه، أجرين على جميع أعماله يعني. نعم، أجر لهذا وهذا فيعطى أجره مرتين. نعم. حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن صالح عن الشعبي عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما رجل كانت له جارية أدبها فأحسن تعليمها وعتقها وتزوجها فله أجران، وأيما عبد أدى حق الله وحق مواليه فله أجران. حدثنا بشر بن محمد أخبرنا عبد الله أخبرنا يونس عن الزهري سمعت سعيد بن المسيب يقول: قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العبد المملوك الصالح أجران، أو للعبد المملوك الصالح أجران، والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك. هذا كلام أبو هريرة يقول لولا إن يعني الجهاد في سبيل الله، طبعا العبد ما يقدر يجاهد إلا أن يستأذن مولاه، يقول لولا الجهاد والحج كذلك ما يقدر يحج إلا أن يستأذن مواليه، أما الحر يجاهد يروح يحج كما يشاء، وبر أمي يقول كذلك هيكون في خدمة هذا، يقول وبر أمي، هذه الثلاثة يعني يقوم بها الحر ولا يستطيع العبد أن يقوم بها، يقول لولا هذه لأحببت أن أموت أنا مملوك، لأحببت أن أموت أنا مملوك، يعني لما في للمملوك من هذا الفضل أن الله تبارك وتعالى يعطيه أجره مرتين. حدثنا إسحاق بن نصر حدثنا أبو أسامة عن الأعمش حدثنا أبو صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم ما لأحدهم يحسن عبادة ربه وينصح لسيده. نعم الشيء، نعم ما الشيء يعني، يعني هذا الشيء حسن، يعني أمر حسن جدا أن الإنسان يحسن، العبد يحسن لسيده ويحسن عبادة ربه سبحانه وتعالى. باب كراهية التطاول على الرقيق وقوله: عبدي أو أمتي، وقال الله تعالى: والصالحين من عبادكم وإمائكم، يعني ذكر أنه عبادكم قال، وقال عبدا مملوكا فسمى عبد، وقال: وألفيا سيدها لدى الباب، فسمى سيدها يعني سيد المرأة اللي هو زوجها، وقال: من فتياتكم المؤمنات، فسمى الرقيق هنا فتيات، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى سيدكم، يعني سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه فسمى سيدهم، بل منهم أحرار يعني ليس عبيد، ولكنه لأنه هو الرجل المقدم المطاع فيهم. اذكرني عند ربك، قالها يوسف لصاحب السجن الناجي، اذكرني عند ربك أنا عند سيدك، يعني أن هذا يجوز إطلاق لفظ السيد على المالك، وكذلك يجوز لفظ العبد والأمة على المملوك كذلك، لأن لكن سيأتي أنه لا ينبغي أن يقول هذا، ينبغي أن يصرف أن يقول عبدي وأمتي، وإنما يقول فتاة وفتاة. حدثنا مسدد، حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثنا نافع عن عبد الله رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نصح العبد سيده وأحسن عبادة ربه كان له أجره مرتين. فسمى النبي هذا المملوك عبد وسمى مالكه سيد. حدثنا محمد بن العلاء، حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المملوك الذي يحسن عبادة ربه ويؤدي إلى سيده الذي له عليه من الحق والنصيحة والطاعة أجرا. حدثنا محمد، حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن همام بن منبه أنه سمع أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقل أحدكم أطعم ربك وضئ ربك اسق ربك وليقل سيدي مولاي، ولا يقل أحدكم عبدي أمتي وليقل فتايا وفتاتي وغلامي. فالنبي نهى عن هذه الألفاظ لأن فيها يعني اشتراك لفظي مع الرب الإله سبحانه وتعالى، فقال لا يقل أحدكم أطعم ربك يعني أطعم سيدك ودي له الطعام، يعني لأن هذه الكلمة يعني في اشتراك بين الرب هنا اسم الرب الذي يطلق على السيد وبين الرب الذي يطلق على الاله رب السماوات والارض سبحانه وتعالى. وضئ ربك، كل وضئ ربك يعني يصب عليه الماء يتوضا اللي هو سيدك يعني. اسقي ربك يبغى هذه يعني بالاطلاق هذا العام. وليقل سيدي ومولاي افضل، ولا يقل احدكم عبدي امتي، عبدي امتي لانها كذلك موهمه بين عبدي هنا وعبد الله تبارك وتعالى وأمة الله. وليقل فتاي وفتاتي وغلام، يقول فتاي هذا الفتى فتاي بمعنى أنه عبدي مملوكي وفتاتي وغلام. حدثنا أبو النعمان، حدثنا جرير بن حازم عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من أعتق نصيبا له من العبد فكان له من المال ما يبلغ قيمته قوم عليه قيمة عدل وأعتق من ماله وإلا فقد أعتق منه ما أعتق. وهذا الحديث مر بنا، والمقصود هنا من يعني مجيء البخاري له اللي هو قول النبي من أعتق نصيبا له من العبد فسماها الرسول عبد. حدثنا مسدد، حدثنا يحيى عن عبيد الله حدثني نافع عن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كلكم راع ومسؤول عن رعيته، فالأمير الذي على الناس فهو راع عليهم وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع على أهل بيته ومسؤول عنهم، والمرأة راعية على بيت بعلها وولده وهي مسؤولة عنهم، والعبد راع على مال سيده وهو مسؤول عنه، ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فجاء أيضا ذكر العبد، وطبعا لابد يذكر بهذا حتى يفرق بينه وبين يعني الغلام الذي يتم يقول الغلام وكذا وكذا، العبد بمعنى المملوك يبين أنه المملوك وأن كذلك المملوك مسؤول. حدثنا مالك ابن إسماعيل، حدثنا سفيان عن الزهري، حدثنا عبيد الله، سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه وزيد بن خلد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا زنت الأمة فجلدوها، ثم إذا زنت فجلدوها، ثم إذا زنت فجلدوها في الثالثة أو الرابعة فبيعوها ولو ببصير. إذا زنت الأمة يعني المملوكة فاجلدوها، تجلد وحدها 50 جلدة فقط نصف الحرة. ثم إذا زنت فاجلدوها، هذا الكلام طبعا لمالكها، ثم إذا زنت فاجلدوها يجلدها مالكها. ففي الثالثة قال بيعها ولو بضفير، ولو بضفير حبل يعني، يعني ولو بأي شيء، ولعلها إذا تباع طبعا هذه فيها عيب هذه، بس لابد من بين العيب هذا ويمكن عند غيره يكون يعني أقوى. باب إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه. حدثنا حجاج بن منهال، حدثنا شعبة قال أخبرني محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه فإن لم يجلسه معه فلناوله لقمة أو لقمتين أو أكلة أو أكلتين فإنه ولي علاجه صلى الله عليه وسلم. يقول إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه، الخادم الذي طبخ لك وتعت الأكل وقدم لك الطعام، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إما أن تجلسه معك وإن أريت أن تجلسه فأطعمه شيء لقمة أو لقمتين جزاك الله خير أو أكلة أو أكلتين. اللقمة معروفة اللي هي واحدة مما يرقى في الفم يعني أعطيه شيء من هذا. ثم قال النبي فإنه ولي علاجه يعني هو اللي تعب فيه في طبخه فيعني حرام إنه يطبخ الشيء ويتعب فيه ثم لا تطعمه منه. فهذا من الإحسان كذلك إنك تطعم يعني هذا العبد المملوك أو الخادم من نفس الطعام الذي هو تعب في يعني في في في عمله لك. باب إذا ضرب العبد فليشتري بالوجه. حدثني محمد بن عبيد الله حدثنا ابن وهب قال حدثني مالك بن أنس قال وأخبرني ابن فلان عن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثني عبد الله بن محمد حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه. إذا قاتل أحدكم يعني غيره فليجتنب الوجه يعني لا يضرب على الوجه. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد نكتفي بهذا إن شاء الله.